بيك وخايب والبنت المطلوبة صارت ملك الناس قهوتكو مشروبة ما يروح بيكو خايب والبنت المطلوبة صارت ملك الناس سايب قهوتكو مشروبة ما يروح بيكو خايب والبنت المطلوبة صارت بالك النسايب قهوتكو مشروبة ما يروح بيكو خايب والبنت المطلوبة صارت بالك النسايب مشروبة ما يروح بيكو خايب.